أتجلسان هنا والديار تكاد تهدم فوق رؤوسنا؟ عنترة، ألا تقاتل معنا؟ ما أنا إلا عبد. لا وقت لهذا الآن، كر معنا عليهم وبعدها سيكون لنا شأن آخر. هيا. والعبد لا يصلح إلا للرعي والحلب والصر وحمل الأحمال. عنترة، ألا ترى ما سيحل بنا إن لم تعنا؟ أمال عبس معلقة بك يا عنترة، ليس لي فيها ما أدافع عنه. ليكن يا عنترة، ليكن. إذا قتلت فانتصرت، فانتبني ومن صلبي. كر عليهم يا عنترة، كر وأنت حر. يا أبل، كم من فارس خليته في وسط رابية يعد خصاها، والخيل تعلم والفوارس أنني شيخ الحروب وكهلها وفتاها. يا أبل، كم من حرة خليتها تبكي وتنعى بعلها وأخاها. يا عبد، لو أني لقيت كتيبة 70,000 ما رهبت لقاها. وأنا المنية وكل كل منية، وسواد جلدي ثوبها وفداها. يا عبد، كم من فارس خليته في وسط رابية يعد خصاها، والخيل تعلم والفوارس أنني شيخ الحروب وكهلها وفتاها. يا عبل، كم من حرة خليتها تبكي وتنعى بعلها وأخاها. يا عبل، لو أني لقيت كتيبة 70,000 ما رهبت لقاها. وأنا المنية وابن كل منية، وسواد جلدي ثوبها وفداها. يا بني عبس، تجمعوا واسمعوا. ولدي ومن صلبي، وأنتم جميعا تسمعون وتشهدون أن اسمه أصبح منذ اليوم عنترة ابن شداد العبسي. عنترة ابن شداد العبسي. خير أن عبسا لم تقتله. عنترة، كم أفخر بك يا عنترة، كم أفخر بك يا ولدي. أبي،